الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سلمان بحمد الله وحسن جلاله علينا. اللهم صاحبنا وأكبر علينا عائدا بالله منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تبارك وتعالى. تبارك الله ما شاء. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في دار مهنته مستقر في جنة الخلد مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. تنبيه أول بارك الله فيكم، هذه الدروس دروس علمية، أنها سلسلة مرتبطة بما قبلها، فلذلك الذي يحضر لأول مرة لا يرون ما قد يجد صعوبة في التدريب، لأن أكثر الطلاب قد سبقوا إلى هذا. ثم هي ليست دروسا إلقائية بعد، ولا هي تفاعلية بعد، بل لابد من الالتزام فيها في آداب المجالس وآداب مجالس العلم خاصة. ومدخل في بيت من بيوت الله فلا بد ان يضاف الى ذلك ادب المسجد بتوقيره وتجنب الاشياء الاسود، فلا يصح ان يصرف رجل في المسجد مثلا شيء من هذا، يكون في السوق او في الدكان او في البستان امام مساجد الله تبارك وتعالى فهي ليست ملكا لاحد، وقد اذن الله لها ان ترفع وان زكيت الالوف وإن يعني تفطرت قلوب أسد فيما يرون من الإله بالعلم. فلسنا نريد أن نستفز أحدا، لكن هذا هو الواقع الآن. الإسلام قد يغير قلوبكم، قد أخبره الله تبارك وتعالى أنهم يعرضون عليكم الأنامل من الغيب، فأجر رب العزة عنا، نحن ما نتكلم شيئا، فقال قل موتوا بغيظكم. هل عنده إشكال؟ بكل حال في ديمقراطية من يرى أن الصلاة يعني كما ينبغي أن تكون أنها في المعدل الطبيعي أن تكون لمتاحات فليرفع يده. يا جماعة خوف من أن تكون هذه 99 أو 3 سنة خلاص لا يكون ما يكون يعني. الديمقراطية وأمر الشرعي، فإن الله رب العالمين يعني حتى يحتاج علينا الإفطار القديم كما نرى الحمد لله شيوخ المذهب يجلسون يستمعون. ما تعرف منهم أحد أصلا من الشباب الآن شباب اليهود ولا بكل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنزل الناس فليخرج لا يجوز الإمام أن يطيل الصلاة لكن يخفف هذه يعني إيش؟ بعض الناس عنده يخفف يعني مثلا أربع ركعات يصليها في دقيقة هذه هي يخفف وبعض الناس عنده ساعتين في الصلاة خفيفة لمن نحتكم؟ ليس لنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد علم بالضرورة أنه ما كان يأمرنا بأمر ويخالفه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب معلوم أن صلاة المغرب من أقصر الصلاة أقصر صلاة هذه ليست هي الأقصر على الإطلاق الأقصر على الإطلاق هي صلاة العصر لكن المغرب من أقصرها صلى صلى الله عليه وسلم بطول الطولين الأعراف في صلاة المغرب والأعراف جزء ونصف أو جزء ورب أو حزبين ونصف وهذه تأخذ يعني وقت فنحن لا نخالف الشرع ولا قانونا ولا ديمقراطية كما ترون خلص الأصول باب الحج جيد فتذكرنا كم أصلا؟ ذكرنا ثلاث أصول ذكرنا ثلاث أصول نعم الأصل الأول الأصل الأول هو يعني أنواع الدماء التي تخرج من رحم الورد أنواع الدماء التي تخرج من رحم الورد نعم وهي كم نوعا؟ ثلاث أنواع ثلاث أنواع نعم وهي؟ اثنان منها على سبيل الصحة وهي دم النفاس ودم الحيض المنفصل إلى الحيض إلى خارجان على سبيل الصحة ليس مرض والثالث هو الخارج على سبيل الفساد لمرض وهو دم الاستحاضة فما كان خارجا لعلة هذا دم استحاضة جيد والباب الثاني من يقول ويقول الباب الثاني هو باب علامات الانتقال من الطهر إلى الحيض ومن الحيض إلى الطهر ومن الاستحاضة إلى الطهر. ومن الاستحاضة إلى الطهر. فماذا قلنا في وفيه يجب معرفة أيام أقل الطهر وأكثره وأيام أقل الحيض وأكثره وأيام أكثر الحيض أيام أكثر الحيض عند مالك رحمه الله هي 15 يوما. ومن وافق مالك على هذا؟ وافق مالك على هذا الشافعي. وافق مالك على هذا الشافعي. الشافعي فقط. الشافعي وأحمد وخالفه أبو حنيفة فقال 10 أيام. وأكثر الحيض عند أبي حنيفة 10 أيام، وأما عند مالك عند الجمهور فهي أكثر 15 يوما. طيب، وأقل الحيض؟ أقل الحيض عند مالك لا حد له. أقل الحيض عند مالك لا حد له، ولو قبر منها قبرة أو خيط أي شيء خرج منها دم على أي مكان ما دام جاريا بنفسه يقوم لمن تعمل عادة، أين ذلك الحيض؟ جاري. عند الشافعي رحمه الله أقل الحيض يوم وليل. وما عند الشافعي في أقله يوم وليل لو ذات أيضا نحو يوم وليلة حتى تسمى حائضة وعند أبي حنيفة أقل الحيض 3 أيام أقله 3 أيام الآن أكثر الطهر كم هو؟ أكثر الطهر أجمع العلماء أن أكثر الطهر لا حد له أجمع العلماء على أنه لا حد لأكثر الطهر يمكن أن تبقى سنين عشرين سنة أما أقل الطهر فقد اضطربت فيه رواية عند عن مالك رحمه الله ومشهور المذهب أنه 15 يوم مثل أكثر الحج مثله أكثر الحج وعن الشافعي وأحمد مثله وما عند أبي حنيفة فهو 13 يوم هو الشافعي وابو حنيفه ومذهب ابي وفاضي واحمد في مشهور المذهب الاخر وايش الاصل الثالث ليس هذا الاصل الثالث الان انتم تذكرون الباب الثاني من الاصول وهذه مسائل الحديث نعم المساله الثانيه ذكرنا المساله الثالثه الثانية في الأصل الثاني. لأن الباب الأول هو باب الأحكام الخارجة أحكام الانتماء الخارجة إلى الراحل وهذا الباب الثاني تحت المسألة هذه المسألة هي المسألة الأولى وهي مسألة انتقال الحيض إلى الطهر والطهر إلى الحيض والحيض إلى الاستحاضة جيد ذكرنا المرأة التي يسيل دمها يوما أو يومين ثم ينقطع يوما أو يومين قلنا فيه روايتان عن مالك طيب الرواية الأولى قالوا أنها تجمع أيام دمها وتلغي أيام الطهر قال ثم تتم المدة إلى نهاية 15 يوم وبهذا القول قال الشافعي هذه الرواية الأولى أما الرواية الثانية قالوا تلفى أيام الحي أيام الدم وأيام الطهر قال إلى أن تصل إلى أيام عادتها فإن ساوتها استظهر بثلاثة أيام ثم ما كان زائدا على ذلك فهو استحاضة لا تنتج الاستنظار عنها فهما قولان في المذهب المالكي واحد أنها تتم حتى تصل إلى 15 يوما حتى تصل إلى الحي والثاني تتم حتى تصل إلى أكثر أيام عادتها وقول آخر بالاستنظار أي إذا وصلت إلى آخر أيام عادتها تستظهر بثلاثة أيام وقلنا أن هذا ما لم تجاوز أكثر أيام هذا غير يعني بكل حال 15 يوما إذا وصلت المرأة 15 يوما خلص ما عادت هذا تعتبر استحاضة وقلنا أن هذا يجري على أصوله لأن هذه الأيام إما أن تكون أيام ما هو الذي يجري على أصوله؟ أصول مذهب مالك أن أقل الطهر عنده 15 يوم قلنا هذه الأيام إما أن تكون إما أيام طهر أو أيام حج قال وهي يومين فالأصل أنها ليست أيام طهر فيعني تلحق بأيام الحج إذا فالأصل أن تجمع الأيام كلها هذا الذي يجري على أصول مذهب مالك لأنه يعتبر من الأشكال أقل الطهر فلابد أن يكون أقل الطهر 15 يوما وما كان يومان هذا لا يمكن أن يكون هذا اليومان إلا حيضا على ما وصلناه لما فهذه إذا ثلاث مسائل أو كم مسائل مسألة في الباب الثاني ذكرنا ثلاث مسائل قبل الطهر ما هي المسألة؟ أقل وأكثر مدة الحي مدة دم النجاسة. نعم مدة النجاسة. طيب إذا النجاسة هل يعني أقل النجاسة حد؟ عند مالك والشافعي قالوا بأن أقل النجاسة ليس له حد. قالوا أقل النجاسة ليس له حد. طيب. قال أبو حنيفة بأن 25 يوما وذكر وأبو يوسف القاضي صاحب أبو حنيفة رحمه الله قال بأنها 11 يوما طيب وأكثر النفاس روي عن مالك رواية قديمة 60 يوم ثم أحال إلى عدة النساء ذلك. ولكن عند المالكية يرون بالستون يوم بالرواية القديمة نعم صاروا على صبيحة وفقوا على هذا الشافعي جيد والجمهور كيف يقولون عند جماهير الصحابة 40 يوم الجمهور وأهل العلم على أن صاروا على هذا اليوم وعلى العموم الامر راجع في هذا الى عرف النساء العالم. طيب نمر اذا هذه ثلاثه. طيب الحمل قلت لك ربع الحمل في موضوع طارق. اذا الحمل وهذه مساله خلافيه بين اهل العلم. هل الحامل صحيح او لا تحريم؟ اختلف في ذلك اهل العلم. فذهب مالك والشافعي في اصح القولين عنه الى ان الحامل تحريم. وذهب ابو حنيفه والثوري وأحمد إلى أن الحامل لا تحيض ولا يمكن للحامل أن تحيض. لا بد من تحرير محل النزاع. محل النزاع في أشهر الحمل بعد الشهر الأخير، فإن الشهر الأخير فيه جزئية إجماعية وهي أنه إذا كانت هذه المرأة قد أصابها الطلق، أصابتها آلام المخاض، آلام الولادة، فإن الدم الخارج منها يلحق بالنفاس إجماعا عند الجميع، لا يعتبر لا حيض ولا استحاضة، هذا يلحق بالنفاس قولا واحدا عند جميع العلماء. لكن فيما سوى ذلك لو كانت حاملا فخرج معها هذا فهذه التي اختلفوا فيها. مالك والشافعي في احد اقواله يرون ان هذا حي، وجمهور اهل العلم يرون ان هذا ليس حيا وانما هو استحاضه، فهو دم عله مكتسبه. ذكرنا ان اهل العلم قد رجعوا في هذا إلى ما أمرهم به رب العزة جل وعلا بسؤال أهل العلم عما لا يعلمون، وسؤال أهل الذكر، وسؤال أهل التخصص في تخصصهم، فيسأل كل أهل فن عن فنه. فلذلك أهل العلم في هذا أهل الفقه يرجعون للأطباء، فهم الذين يخبرونهم هل تحمل هل تحيض الحامل أو لا تحيض. والذي كان معروفا في ذلك الوقت هو من سطره جاليموس المقرار وغيره من اساطير الطب في ذلك الزمان ان الحامل تحيض، فلذلك راوا بهذا وقالوا تحيض الحامل. واما الذي يذكره الاطباء المعاصرون اليوم فانهم يقولون ان الحامل لا يمكن ان تحيض لانها دوره شهريه للمعلومات تكون 14 يوما، وهذه الدوره التي تسمى دوره الرحم تسقط فيها البويضات، فلا يمكن في ذلك فلا يمكن ان تكون حاملا وتنزل معها البويضه مره اخرى لتفسد فتحيض المرأة. وعلى العموم هذا ايضا الذي يقوله الاطباء ليس امرا يقينيا قطعيا كما يتصور البعض، بل هم انفسهم ما زالوا يختلفون ويقولون للامر اخذا وردا. فبكل حال هذه أقوال أهل العلم في المسألة. المالكية مثلا، الشافعية يرون أن الحامل تحيض، وجمهور أهل العلم يرون أنها لا تحيض. طيب بالنسبة للحامل إذا حاضت كم كيف نعرف انها انتقلت من الحيض الى الاستحاضه؟ سندخل اصلا على اصل فنقول نحن قلنا الحائض كيف تنتقل الى الاستحاضه؟ كيف نحكم بانتقالها من الحيض الى الاستحاضه؟ اذا تجاوزت اكثر الحيض نحكم بانتقالها من الحيض الى الاستحاضه، هذا فيه خلاف. إذن هذا بإجماع إذا تجاوزت مدة أكثر الحيض، وأيضا بإجماع أن للحيض أكثر، لا يمكن أن يستمر الحيض إلى الحيض. كلهم عنده أكثر يختلفون في هذه المدة، لكن يختلفون في أن الحيض حد معين في أكثر. وكذلك هناك أمر آخر نحكم بانتقالها إلى الاستحاضة، وهو إذا تجاوزت شيء آخر، إذا تجاوزت أيام عدتها، فهذه كذلك نحكم لها بالاستحاضة. طيب الحامل الآن كيف سنقول أنها مستحاضة؟ المالكية لهم في هذا الأقوال جمع جميع المذاهب، هم اختلفوا على أقوال كما ذكرنا هذا في مسائل أخرى في الدروس. فأقوال المالكية فيها من الخلاف بقدر خلاف المفجع أقوال أهل العلم المنطقة، لذلك سنذكر أقوال المالكية. فالقول الأول عن المالكية قالوا باعتبار أنه الأرجح الآن بالنسبة للعلم التجريبي أن الحائض لا تحيض أصلا. جيد، هذه مسألة رابعة من مسائل الباب الثاني من أبواب أصول باب العلم. المسألة الخامسة في الصفرة والبدرة، هل هذه حيض أو لا؟ دم الحيض ليس على هيئة واحدة، بل من دم الحيض ما هو أسود قاتل، ومن دم الحيض ما هو أقل من ذلك درجة فيكون أحمر قانيا حارقا، ومنه ما هو أخف من ذلك فيكون أحمر أقرب إلى لون الدم العادي، وربما قل عن ذلك فبات لونه أصفر لأنه يخالطه الصديد ويخالطه الطير فيكون أصفر. وربما كان أكبر هو من الكبرة مثل الماء إذا حركت فيه التراب، الماء إذا خلطته بالتراب يصير في ذلك اللون، يعني كأنه لون بني أقرب إلى أن يكون فاتحا منه إلى الذكر. هذه في الغالب هي ألوان الدم. طيب الصفرة والبدرة، إذا كان الدم لونه أصفر هل هذا نعتبره دما ولا لا نعتبره دما؟ إذا كان أكبر هذا نعتبره دما ولا لا نعتبره دما؟ هذه مسألة وقع فيها بين أهل العلم خلاف، وهذا الخلاف الذي وقع هنا لم يقع للقياسات وما إلى ذلك، وإنما وقع لتعارض الأحاديث أصلا. وهنا نأتي مسألة مرة أخرى أخذ الفقه من الحديث، سنرى كيف ترجمنا لها. عندنا حديث أم عطية وحديث عائشة. أما أم عطية رضي الله عنها فقد أخرج البخاري في صحيحه أن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. جيد، عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة أيضا في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت ترسل لها نساء الأنصار للدرجة أو للدرجة فيها الكسوف، أي يرسلون إليها للدرجة وهي شيء يشبه الصندوق الذي تضع فيه النساء الحلي، فيها الكسوف وهو البطن، فيرينها الدم فترى فيه الصفرة والبدرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. إذا حكمت بأنهن إيش؟ حيض. لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ما دمتن لم ترين القصة البيضاء فأنتن حيض. فعائشة اعتبرت الصفرة والبدرة تابعة للحد. أنت ترى الآن أن هذان الحديثان في ظاهرهما متعارضان. كيف نرجح إذا؟ فلذلك وجد الخلاف، فقال قوم بهذا وقال قوم بهذا. فذهب أبو حنيفة ومن وفقه وهو الذي ذكره محمد بن حسن الشيباني في روايته لموطأ مالك. محمد بن حسن هو صاحب أبي حنيفة، فعندهم أمور ومسالك يستعملونها، فالأدلة في تعارضها لها خمسة أحوال. الحالة الأولى أن يكون دليل صحيحا ودليل ضعيفا، ففي هذه الحالة نلغي الحديث الضعيف ونعمل بالصحيح، ما في أي شيء. لكن طيب جاءني الآن حديث صحيح وحديث صحيح مثله، حديث صحيح وحديث صحيح، ماذا أسمع؟ سننظر فيه من ناحية صنعة الحديثين، فلربما كان صحيح أقوى من صحيح، وذلك أن الصحيح ليس على درجة واحدة، فأعلى الصحيح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ثم ما كان على ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط فتن غيرهما، ما كان على شرط واحد من علماء الحديث، بمعنى أنه حديث اتصل سنده من أبي العبد الله تعالى به لا متهاون غير شذوذ ولا علة، وقعت فيه الشروط الحديث الصحيح الخمسة احتوى عليها، ولكن لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم، وليس على شرط أي واحد منهم. وإما الحالة الثانية أن نذهب إلى أهل الأصول الذين ينوعون الأفهام ويبينون كيفية استخراج الدلالات وما إلى ذلك، فننظر لعله يمكن أن يكون لهذا معنى موافقا لهذا لا يخالفه. طيب وإلا إن لم يمكن هذا كله، ماذا وجدنا حديثين متكافئين من ناحية الثبوت، وواحد يقول لك قم والآخر يقول لك وقع، لا يمكن أن تجمع بينهم، ماذا نصنع؟ هنا إن أمكن معرفة التاريخ صرنا إلى النسخ، فينسخ اللاحق السابق، فإذا عرفنا التاريخ أن هذا الحديث مثلا في السنة السابعة من الهجرة، هذا الحديث في السنة التاسعة، فينسخ الذي في السنة التاسعة ما كان في السنة السابعة، أو أمكن الجمع فلا تنافر كما يقول العراق، والمد إما أنه مثل آخر أمكن الجمع فلا تنافر أصلا، ونحن ما في نافتة. فإن لم يمكن بعد كل ذلك ولم نعرف التاريخ، فحينئذ يقول لك الأصوليون يتساقط الدليلات، تعتبر كأنه ليس هناك دليل أصلا، ونرجع للبراءة الأصلية أو البراءة العقلية، نرجع لأصل المسألة، هذه أول الدعاء. الآن لننظر حديث أم عطية وحديث عائشة رضي الله عنهما، هل هما متعارضان بحيث لا يمكن الجمع بينهما بأي وجه من الوجوه؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن أهل العلم قال لك هذا حديث أم عطية، هذا في المرأة التي ترى صفرة أو كدرة بعد طهرها، ولذلك جاء في بعض رواياته أن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا بعد الغسل، بعد أن نغتسل. فلذلك فهم منه بعض أهل العلم أن هذا المقصود به ما كان في خارج أيام الحيض، فإذا رأت صفرة أو كدرة خارج أيام الحيض فهذه لا تعتد بها، ولذلك فإن البخاري بوب على الحديث، وطبعا فقه البخاري في تراجمه عناوين الأبواب هذه هي فقه البخاري، هذه تحتاج فقه، لذلك ألف الأئمة فيها. والبخاري إمام جهبل علم فرد ليس في الأمة مثله، يلغز لأنه كان يرى أن بذل العلم لمن يستحقه ومن لا يستحقه ليس من إكرام العلم وليس من تكريمه، فيلغز في كتبه، يحب المسلك الطويل، يعني لا تصل إلى فهم مراده إلا إذا كنت حديد الذهن، ولذلك فتراجمه إلى يومنا هذا تحير أفهام العلماء. فالبخاري بوب على هذا الحديث، قال باب المرأة إذا رأت الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، فهو يرى أن هذا مقصود أم عطية به إذا رأت صفرة أو كدرة خارج أيام الحيض. طيب وحديث عائشة، إذن حديث عائشة كما هو واضح يرسل لها الحيض وهن في حيضتهن لتخبرهن هل إذا رأينا هذا، هل إذا تغير لون الدم إلى هذا فصار صفرة أو كدرة، هل يجوز لنا أن نغتسل ونصلي ونعتبر هذا استحاضة أو لا؟ فهو ظاهر في أنه على إثر الدم وأنه في أيام الحيض، فعليه يمكن الجمع بلا تنافر. واضح هذا حفظ الله؟ صحيح؟ جيد. حديث أم عطين حمله القوم على أنه إذا رأت سكرة أو قدرة في خارج أيام الحيض هي في طهرها، في طهرها، لكن نزل يعني مثلا لنتأكد أن هذا ليس حيضا، حاضر وهي معتادة فاستكملت أيام عدتها ثم طهرت يومين ثم رأت صفرة أو قدرة، هل يمكن أن تكون تلك الصفرة أو القدرة حيضا؟ هذا قطعا لا، لأن أيام عدتها انتهت ولم تبقى أقل الطهر، فلذلك لا يمكن أن تحيض الآن، هذا لا يمكن أن يكون إلا استحاضة قول الواحد. جيد. فإذا رأت صفرة أو قدرة في أيام الطهر هذه لا تعتبرها شيئا، وهذا الذي تتحدث فيه أم عطية. كذلك لو رأت بعد أن اغتسل ورأت علامات الطهر، وسنأتي لعلامات الطهر، رأت الجيوب أو رأت القصة البيضاء خلاص طهر، ثم رأت بعد ذلك صفرة أو قدرة، هذه لا تعتبرها شيئا. طيب. أما حديث عائشة فقلنا كانت النسوة يرسلن لها الدرجة أو الدرجة فيها الكرسف فيه الدم، فيه أثار الدم، فترى فيه الصفرة والقدرة فتقول لا تعجلن، لا تستعجلن الوضوء لتصلين، لا تستعجلن الغسل لتصلين حتى ترين القصة البيضاء، حتى تتأكدن من الطهر. فهذا لا ينافي هذا، فلذلك فصل أهل العلم جمهورهم فقالوا الصفرة والقدرة في أيام الحيض حيض وفي خارج أيام الحيض استحاضة. واضح؟ الصفرة والقدرة أيام الحيض حيض، خارج أيام الحيض هذه استحاضة. هذا قول الجمهور على هذا التفسير. وخالف الظاهرية في هذا فعدوا الصفرة والقدرة ليست بشيء قولا واحد، لأنهم يرجحون حديث أم عطية ويقولون ذلك بحديث حمدة بنت جحش، أو عفوا حديث فاطمة بنت أبي قبيش في السنن، واللفظ الذي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن دم الحيضة أسود يعرف، فقالوا دم الحيض أسود يعرف، لا يمكن أن يكون أصفر ولا أكثر، وأضافوا هذا إلى حديث أم عطية فجعلوه مرجحا له على حديث عائشة. وطبعا يستوي عندهم هنا سواء كان على أثر الدم أو لا، حتى لو كان على أثر الدم رأت صفرة أو قدرة فهو عندهم هذا كله استحاضة. ليش؟ لأنه هو أسقط حديث عائشة مطلقا، رجح هذا على هذا، ولم يرجح هذا على هذا، يصبح هذا لاغيا عنده هذا مذهب محمد بن حزم لوحده وليس مذهب الظاهرية كله، هذا مذهب محمد بن حزم من الظاهرية. طيب، هذا إذا في الصفرة والقدر، وهذا هذه المسألة كم؟ طيب، المسألة السادسة، المسألة السادسة الآن نحتاج إلى أن نعرف أنواع النساء، لأننا سنتكلم عن حكم انتقال الحائض إلى الاستحاضة، كيف نحكم للحائض بأنها مستحاضة والمستحاضة بأنها حائض؟ لذلك الآن فيجب علينا أن نعرف أنواع النساء. النساء كما ذكرنا لكم مبتدأة ومعتادة ومميزة ومتحيرة. المبتدأة هي البنت التي لم تحض قط قبل هذا ثم ابتدأها الحيض، هذه قلنا ما يمكن أنت أن تأتي الآن فتقول لها تحيضي قدر الأيام التي كنت تصلين فيها، التي كنت تحيضين فيها، لأنه ليس لها عادة أصلا، هي أول مرة تبدأ. فننظر اليوم الأول في دم نحكم لها بأنها إيش، والثاني والثالث باقي الآن مستمر الدم. الرابع العاشر الحادي عشر عند الجميع حافظ الآن جميع من يجعلها مستحارة إذا أبو حنيفة خرجت عنده عن حد الحي لأنه أكثر حي عنده عشر حيين خلاص الآن دخلت في الاستحارة وتواصل إلى 15 يوما مع جمهور استمر الدم مستحاضة عند الجميع واضح؟ طيب الآن هذه جاءت الدم فمكثت ستة أيام ستة أيام والدم معه ثم انقطع الدم الشهر المقبل جاء الحيض ستة أيام هذه أصبحت لها عادة ولا لا عادة لها؟ هذه فيها خلاف بين الأصوليين في العادة لما تثبت كيف نعرف أن هذا الأمر معتاد فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا تكرر بعد مرة يعني حدث مرة ثم تكرر أخرى فهذا أمر معتاد تصبح عادة فالمرة الثانية عنده عادة وأما عند الجمهور فلا بد من ثلاثة مرات يعني لا بد أن يعاودها الحيض ثلاث مرات حتى تكون معتادة فإذا هذه التي جاءها المرة الأولى ستة أيام وانقطع المرة الثانية ستة أيام وانقطع خلاص هذه الآن تأخذ حكم المعتادة عند من؟ عند أبي حنيفة وحده وهي عند الجمهور في أي نوع ما زالت مبتدأة عند الجمهور تأخذ حكم المبتدأ المرة الثالثة عاودها الحيض ستة أيام فإذا هذه المرأة الآن أصبحت معتادة عند جمهور أهل العلم خلاص الآن طيب هذه المرأة جاءها الحيض للمرة الأولى ستة أيام في المرة الثانية سبعة أيام هذه ما حكمها الآن خلاف بين من عند أبي حنيفة نعم عند أبي حنيفة متحير وعند جمهور مبتدع كيف حكمت بين أبي متحير أبي متحير ما وصلنا ما زلنا ما وصلنا أنا أتحدث عن التحير هذه أنت تبقى مع الأصل بارك الله فيكم إذا لم تحكم عليها بأنها معتادة تخليها مبتدا جيد لا تأتي بأشياء أخرى هي مبتدا الآن عندنا يقين أنها مبتدا فإن لم تعتد فهي مبتدا على الأصل خلاص كانت ستة أيام الشهر الذي بعده تحيضت سبعة أيام هذه ليست معتادة عند الجميع هذه باقي مبتدا طيب المرة الثالثة جاء الحيض ستة أيام كيف تحكمون عليها الآن؟ عند أبي حنيفة أصبحت لا لا لن أسمعكم جميعا بالوقت قل عند أبي حنيفة هي معتادة لكن كيف معتادة الآن؟ مرة بعد هي جاءها في الشهر الذي قبل هذا ستة أيام أما الشهر الذي قبله فهي سبعة أيام وهذا الشهر ستة أيام كيف معتادة؟ اعتادت على ماذا؟ نعم تبقى معك تبقى على الأصل عندك هذه مبتدا فهي لم تحدث لها عادة جيد؟ هذه لم تقع لها عادة هذه سيأتينا هي الآن نسميها مبتدا الآن نسميها مبتدأ لأننا قلنا نحن ما زلنا مع الأصل أنت عندك مبتدأ ولا معتادة ما في شيء آخر جيد؟ طيب الآن نمر للتي بعدها التي بعدها من هي المميزة؟ لا قبل هذا بالنسبة للمعتادة أيضا مثلا لو أنه جاءها الحيض ستة أيام ثم ستة أيام ثم ستة أيام هذه قلنا عند الجمهور معتادة طيب لو جاءها ستة أيام أيام ثم ستة أيام ثم في الشهر الرابع جاءها ثمانية أيام. من يفتينا على مذهب الجمهور؟ طيب معتادة عند من؟ عند الجميع ليس عند الجميع عند الجميع. نعم طيب فإذا المرة الرابعة يصبح هذا تم استحاقة أحسن ولا يتبدل استحاقة حتى يعني لا خلص خلص خلينا خلص. إذن هذه لا شك مستحاضة. ليش؟ لأنه أصبحت عندها عادة فنقول لها تحيضين قدر أيام عادتك ما دمت إذا جاوزتها نحكم لك بأنك مستحاضة. ماشي ظاهر لا لا طيب حاضت ال حاضت الشهر الأول 13 يوما والشهر الذي يليه 13 يوما والشهر الذي يليه 15 يوما. من يفتينا على مذهب أبي حنيفة؟ هي في الشهر الثاني أصبحت معتادة. حقا بك نعم جيد. فماذا ستقول لها؟ لما ترجع المرأة الآن؟ أنا ماشي معك الآن. أنت ستقول لها هي تقول لك أنا حضت الشهر الأول 13 يوما الشهر الثاني 13 يوما. أنا معتادة ولا لست معتادة؟ نعم قل. ماشي هي مستحاضة اتفقنا بهذا. عند الإمام مالك يعني لا لا لا نريد حنيفة واحدة. هي معتادة بخمسة. هي معتادة بكم يوم؟ 10 أيام. خلاص 10 أيام. إذا جاءها 13 يوما في الشهر الأول وفي الشهر الثاني 13 يوما فهي معتادة عنده بعشرة أيام. لأنه كل ما فوق ذلك هذا استحاضة عنده لا يثبت به حي. فعددها 10 فقط. واضح جزاكم الله خير. فواحدة جاءها 18 يوما في الشهر الأول وثمانية عشر يوما في الشهر الثاني وثمانية عشر يوما في الشهر الثالث. هذه معتادة بكم يوما عند الجمهور؟ 15 وعند أبي حنيفة 10 أيام. وهكذا واضح. إذا تجاوزت هي الحد تحكم لها بأن عادتها هي أكثر الطهر أكثر الحيض أكثر الحيض. جيد الآن من يفتينا على مذهب المالكية الذين يقولون بالاستنغار؟ ذكرنا لكم أن القول بالاستنغار هذا هو قول عند المالكية وقال به مالك وهو ضعيف. لذلك فإن أئمة من المالكية ضعفوه كابن عبد البر وابن رشد وغيرهم ضعفوا هذا القول وهو ليس عليه حقيقة أي ليس عليه أي دليل. هذا فقط ضعيف. بكل حال من يفتينا على هذا على القول بالاستظهار في هذه المسألة؟ امرأة حاضت الشهر الأول 7 أيام والشهر الثاني 7 أيام والشهر الثالث 6 أيام كيف تفتيها على مذهب مالك؟ ستقول لها أنت الآن أولا مبتدأ ولا معتادة ولا إيش؟ لماذا؟ لم تتعاود على نفس الوتيرة ثلاث مرات. إذن فهذه ليست معتادة، ليس عندها عادة. طيب لو أنها في المرة الثالثة هذه تواصل معها الدم لمدة 20 يوما، تواصل معها الدم لمدة 20 يوما في الشهر الثالث، جاءها 7 أيام المرة الأولى، والمرة الثانية 7 أيام، والمرة الثالثة جاءها 20 يوما، معتدى بما؟ معتدى 7 أيام. كيف معتدى 7 أيام؟ ما منظر بارك الله فيكم. أول أنت تصنع هكذا، تقول هي 20 يوما، ممكن المرأة تحيض 20 يوما؟ نهاية عند المالكي كم؟ إذا رجعت المسألة 7 7 15، فهم؟ 7 7 15 لم تحصل لها عادة باقي عند المالكي، فهم؟ خلاص ما نقول شيء آخر نشغلكم به فتنسوا الذي هم أخذنا مسألة الاستظهار. تقول متى تستظهر المرأة؟ لن تستظهر، لأنه إذا قلنا إذا فات أكثر الحيض لن تستظهر فقط، لكن إذا كان 13 يوم ستستظهر بيومين، 14 يوم تستظهر بيوم، أقل من ذلك تستظهر بثلاثة أيام في خلاص. المميز التمييز يقع عند النساء بأربعة أمور في الأصل، وهي اللون والريح والألم والكثرة والقلة والغلظ والرق. فهذه أربعة أمور، لأن الكثرة والقلة والغلظ والرق هذه شيء واحد كما سيأتينا. فأولا تميز باللون، والتمييز باللون هو الأصل في التمييز، وهو الذي يستدل به الناس على أن التمييز من شرع الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي قبيش كما في السنن: إن دم الحيضة أسود يعرف. فالآن أسود يعرف، فأسود لون، ويعرف معناه أنه يمكن أن يميز بذلك اللون عن باقي الدم، فهذا دليل التمييز أصلا. طيب واللون هل لابد أن يكون أسود؟ فنقول لا، إنما هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فالدم كما ذكرنا لكم ليس بالضرورة أسود فقط، لا يمكن أن يكون أسود فقط، بل قد يكون أسود وقد يكون أحمر حارقا، وقد يكون أحمر قانيا، وقد يكون أقل من ذلك في درجته، وقد يكون على اعتبار إيش؟ أن الصفرة والكدرة هذه حيض ولا لا؟ الذي نعم. فلا تنسى إذا مثلا نفترض أنك رجحت أن الصفرة والكدرة مثلا ليست بحيض مطلقة، لا تأتي الآن فتقول لي وتميز باللون الأصفر والأكدر، لا، حتى لا تنقض أصلا. لكن على مذهب التفصيل وهو الراجح وهو مذهب الجمهور يكون أصفر أيضا ويكون أكدر، كل ذلك يكون لون الدم. طيب هنا نقول تميز، إيش يعني؟ يعني هي تعرف هذا الدم، وإلا لو جاءتك امرأة فقالت لك في الثلاثة أيام الأولى لونه أسود وفي اليوم الثالث لونه أحمر وفي اليوم الخامس لونه أصفر وفي السادس لونه أكدر، تجعلها مميزة هذه؟ ليش لا تجعلها مميزة؟ ما الذي يعني؟ إذن لابد من قيد هنا حتى لا، فنقول لابد أن تميز هي دم حيضتها لون دم حيضتها، تعرف يعني هي تعرف أن دم لون دم حيضي هو هذا اللون، يمكن أن يكون أسود، يمكن أن يكون أحمر، ويمكن أن يكون أصفر، ويمكن أن يكون ذلك كله، فهي تميز دمها، لكن تعرف أنه في اليومين الأولين يكون أسود ثم يبدأ يفتح حتى يصل إلى اللون الأكبر مثلا، ممكن ذلك. المهم أنها تميزه، يعني تعرف دم حيضها من أي دم آخر خارج منها. وهذه متى نصير إليها؟ إيش؟ معتادة. هذه نوع آخر ثالث. يعني كيف معتادة؟ لا يمكن أن تكون معتادة، لا بد أن لا تكون معتادة إلا، لا بد أن تكون هذه ليست معتادة، ومن باب أولى ليست مبتدأ. بمعنى جاءها الحيض مرتين على غير وتيرة، فهذه غير معتادة عند من؟ عند أبي حنيفة، ليست لها عادة. ثلاث مرات لم يأتي فيها على وتيرة واحدة، فهذه خلاص لا تعد تحكم لها بأنها معتادة، ولا تقول مبتدأ كما كنا نقول الآن، بل تقول هذه ننظر فيها، إن ميز دمها نلحقها بالمميز، وإن لم تميز يبقى معنا القسم الرابع. واضح الآن؟ فهذا هو التدريج، الأول مبتدأ ثم تصير إلى العادة، فإن لم يكن لها عادة نظرنا هل تميز، فإن لم تميز بالأنواع الأربعة انتقلنا بها إلى مرحلة الرابعة. ماشي. إذا هذا اللون يمكن أن تكون امرأة تميز لون اللون. النوع الثاني من أنواع التمييز، الطريقة الثانية للتمييز هي الريح، وريح دم الحيض منتن يعرف، فقد لا تميزه باللون لكنها تميزه بالرائحة. فتأتي تقول لك في الثلاثة الأيام الأول كان الدم له رائحة الحي وأنا أعرفه، ولكن اليوم الرابع والخامس أصبح دمه أصبح الدم ليس بذلك الريح الذي أعرفه، فهذه تميز بريح الدم. جيد. تأتي واحدة تقول لها مثلا ما لونه؟ تقول لك لا. هل يمكن أن تميزي بينهما بالريح؟ تقول لك لا، لا أعرف. ما لو كانت مسكومة أصلا مثلا ما يمكنها أن تشم أصلا، ما نصنع؟ نسألها هل تميزين بالألم؟ ودم الحيض في الغالب يصحبه ألم، يصحبه ألم في الحوض، وهي مع انزال الدم تحس بآلام. طيب هذه ينزل معها الدم ولكن لا تحس شيئا، فلا تميز أيضا بالألم. فننظر هل يمكنها أن تميز، لأنه نحن في النهاية نميز بين ماذا وماذا في الدم؟ دم الحيض ودم الاستحاضة. فننظر في تدفقه، فإن كان كثيرا جدا فهذا دم استحاضة، لأن دم الاستحاضة يثج ثجا يكون جاريا يجري بقوة، وأما دم الحيض فلا يكون كذلك بل يكون قليلا ويكون كثيفا، أما دم الاستحاضة ففي الغالب يكون كأنه عرق، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، وقال إنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان، إنما ذلك عرق يدفق كما يدفق العرق يثج الدم ثجا، وأما دم الحيض فيكون داكنا وثقيلا ولزجا وقليلا لا يكثر لا يجري معها بتلك الطريقة. خلص امرأة نظرت أنت في كل هذه الأنواع فلم تميز أي واحد منها، لا تعرف في كل هذا شيئا، فهذه متحركش معنا نتركها هكذا. هذه إذا نفتيها بالغالب، فنرجع إما إلى عادة أقاربها فننظر كم تحيض أمها كم تحيض أخواتها، ليس لها أخوات ننظر غالب أهل البلد في الغالب، وإلا رجعنا إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لحمد بنت جحش رضي الله عنها تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، فنرجع إلى ذلك. إن كنا في الجزيرة فمن مباشرة نرجعها إلى هذا، لأن هذه هي بيئتهم، فمباشرة نرجعها إلى 6 أو 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عادتهن في جزيرة العرب أنها 6 أيام أو 7 أيام، هكذا عادة الله لا تتجاوز هذا. فنقول لها أنت حائض 7 أيام، اليوم 8 أنت مستحاضة. هذا طبعا إن تواصل معها الدم. نعرف الآن الآن امرأة جاءت فتسأل لي ليثنى 10 يوما، والدم معي يثج ثجا بقوة 12 يوما، هل أصلي أم لا؟ من يفتيها؟ على أي مذهب إن شاء؟ على مذهب أبي حنيفة. ماشي الحنف. نعم. تصلي. تصلي؟ لأن دخل. الآن تقنعني أنا. ليش تصلي؟ لأن أكثر أيام حيض 10 أيام. يعني أكثر أيام حيض؟ 10 أيام. وهي في يوم 12. يعني أنت لن تسألها أي سؤال؟ آخر؟ فقط اكتفيت بهذا؟ أيوة، كانت مبتدأ أسأله هذه أول مرة. ركز، ستجيب صوابا لكن ركز. هب أنك سألتها فقلت لها أنت مبتدأة ولا معتادة ولا متميزة ولا مميزة ولا متحيرة؟ قالت لك أنا مبتدأ، كيف سكفتيها؟ تصلي. تصلي، ماشي. متحير، ما تدري، كيف سكفتيها؟ تجاوز 10 أيام. يعني على أي كانت هي سكفتيها بأنها تصلي. تصلي، ماشي. معتادة، غير معتادة، هذه تجاوزت أكثر الحي. خلاص أنت الحنف يردح. نحن نريد واحد الآن على مذهب الجمهور، كيف سيفتينا الذي على مذهب الجمهور؟ هو أخذها من قصيري اختار على مذهب الجمهور، سيختلف معنا الأمر. من؟ نعم. أول سؤال ربما نسأل، يعني المفتي هو هل هي مبتدأ أم أنت إذا تفرق، أنت تفرق عندك، يعني أن تكون مبتدأ عن أن تكون معتادة عن أن تكون ليس مثل جيد. فأنت يجب عليك أن تسألها هل هذه أول مرة يأتيك الحي؟ قالت لك لا، لست مبتدأ، أنا معتادة ب 9 أيام. أو يعني 3 مرات 9 أيام ثم أو 4 مرات 9 أيام وعشر مرات. قالت لك أنا معتادة ب9 أيام، عادتي 9 أيام منذ 6 سنين. كيف تفتيها؟ ليش؟ لأن لم تتغير العادة. أنت تفتي على مذهب من؟ مذهب من تفتي على؟ تفتي على مذهب من الآن؟ على المالكي. لا خلك الآن من الجمهور، أي مذهب تلقيه أن أعطيه؟ نعم، مذهب مالكي. طيب مذهب مالكي هل هو فيه قول واحد؟ ماشي. إيه؟ ألا تفرق معه؟ في ثلاث أيام. يعني حتى لو قال بالاستظهار فهي قد أنهت أيام الحي. فإن لم يكن قائلا بالاستظهار فهي مستحاضة. طيب والأيام هذه التي لم تصلي فيها هي الآن؟ الآن على القول بعدم الاستظهار عندنا كم يوم؟ 3 أيام بعد اليوم التاسع. هذه الأيام هي لم تصلي فيها. الآن نرجع فنقول بارك الله فيك، المرأة الآن شكت في هذه الأيام الثلاث، هل هي حائض أو مستحاضة؟ هذه تقول لها صلي أو لا تصلي؟ أعود إلى الأصل، أعود إلى الأصل، أسأل الشك والأخوي. أحسن. طيب الآن ما هو الأصل؟ يقول أخوكم يقول نعود إلى الأصل. الأصل اللي هو إيش؟ إن كان عند الملكية في الأصل لا شك. بس أنا حاول. إذا الآن نريد الأصل فيه، هل هذه الأصل فيها أنها حائض ولا أنها طاهر؟ طاهر لأنها معتادة. اختلف أهل العلم في ذلك. لما اختلف أهل العلم؟ لأن البعض رجع للأصل في المرأة، هل الأصل في المرأة الطهارة ولا الحيض؟ لا تخطئ هنا، طهارة مثل كما قلنا في مسألة الجنان، الأصل في الإنسان أنه جنب ولا لا؟ لا. والأصل فيه أنه متوضئ ولا لا؟ لا. الأصل فيه أنه غير متوضئ، والأصل فيه أنه ليس جنبا أيضا. طيب، وكذلك المرأة الأصل فيها أنها ليست حائضة، لأنها تمكث السنين لا يأتيها حيض، فهي في أصلها طاهرة، وهي في غالب أيامها أيضا طاهرة في الأصل. جيد، فنرجع إلى أن الأصل الطهارة، لكن البعض الآخر رأى أنها هنا الأصل فيها أنها حائض. لماذا؟ قال لأنها هذه في أيام الحيض وقريب منه، الآن 12 يوما، هذا هي أصلها أيام عددها كم؟ 9 أيام، وهذه الأيام الثلاثة الأخرى ممكن أن يكون هذا الدم المستمر معها حيض، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. بدلالة ماذا؟ بدلالة أنها لو كانت مميزة وقالت لك هذا الدم هو دم حيض أعرفه بلونه أو بريحه أو كذا، ماذا ستحكم أنت؟ بأنها حق. كيف تحكم تصلي؟ لا تصلي، تحكم أنها حق. لكن لو كانت في اليوم 16 وقالت لك هذا دم الحيض أعرفه بلونه دم أسود وأعرفه، ماذا ستحكم أنت؟ تقول هذه استحاضة قولا واحدا. واضح الآن؟ فلذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ثم اختلفوا بعد ذلك في مسألة هل تقضي الصلاة أو لا تقضي الصلاة. فالذي يرى أن هذه الأيام أيام طهر، الذي يرى أن هذه الأيام هي كانت طاهرة فيها، يرى أنه يجب عليها أن تقضي الصلاة، والذي يرى أن هذه الأيام هي فيها حائض ومحتمل أن تكون حائضا، يرى أنها لا تقضي الصلاة، ومذهب أنها لا تقضي الصلاة أقوى. من يقول لي لماذا؟ المسألة متعلقة بالحيض وليس بالصلاة، الجواب متعلق بالحيض فقط. ولكن هي الآن 12 يوم لم تصل إلى أكثر الحيض، لا خطأ، لأننا ذكرنا أن الاستظهار نفسه فرع ضعيف، هذا الاستظهار فرع ضعيف، والذين ذكروا أن هذا الاستظهار فرع ضعيف كابن عبد البر وغيره قالوا، والدليل على ذلك أن فاطمة بنت أبي قبيش لما جاءت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ولم يأمرها بإعادة، لم يقل لها أعيدي صلاة أو استظهري لثلاثة أيام أو افعلي كذا، لم يأمرها بهذا قط، إنما أرجعها إلى أيام عادتها، وهذه التي معنا مثلها معتادة، معتادة ب9 أيام، فلا معنى لهذا الاستظهار أولا، ولما لم يكن له معنى هذا الاستظهار فالأصل فيها هي أنها إذن في تلك الأيام مستحاضة وطاهرة. جيد، فإذا الأصل أنه ينبغي عليها أن تصلي، ولكن هي لم تصلي. لماذا؟ لأنها ترى الدم، والدم ما دامت هي في أيام الحيض فالمطلوب منها أن تمتنع عن الصلاة. فالآن كأن هذه المرأة كما ذكرنا قبل قليل جاءها حديثان متعارضان، حديث يقول لها إذا كنت حائضا فلا تصلي، وحديث يقول لها إذا كنت مستحاضة فماذا؟ فسلي وصلي. فالأمر كله قائم على تمييزها بين هذا وهذا، وهي في ذلك شاكة، هي في ذلك شاكة. فإذا خطاب الشرع مرتفع عنها أصلا، ليس هناك خطاب في حقها، لأنها هي لا تعلم نفسها أهي هنا أو هنا. هذا كمثل أحكام الخنثى المشكل مثلا الذي لم يأتيه خطاب إلى الآن، هل هو يرث مثلا يرث النصف أو يرث الربع، هل يرث مثل ذكر الأنثى أو مثل ذكر الذكر، فلا يعلم، فنبقى فيه متحيرين هكذا. فهمتم؟ فلذلك لما كان الأصل في الشريعة في السماح، ولما كان الأصل في أحكام الشرع اليسر، ولما كان الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر إحداهن بأن تصلي وتعيد الصلاة حتى التي جاءت تشكو أنها تثج الدم المستحاضة، مع أنها هي أصلا مستحاضة، ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لها وصلي الأيام التي بدأت فيها استحاضتك، لأنها هي ما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلا بعد أن ثج منها الدم طويلا، فهي جاءت وهي مستحاضة. واضح الأمر المسألة؟ خلاص، امرأة الآن ستنتقل من الحيض إلى الاستحاضة، امرأة ستنتقل من الحيض إلى الاستحاضة، أول ما ننظر فيه ما هو؟ ننظر أولا في نوعها، هي مبتدأة؟ هل هي معتادة؟ هل هي كذا؟ هل هي كذا؟ لأنه لو ننظر في أكثر أيام الحيض كما تقول أنت، هذا أكثر أيام الحيض، هل هو ماشي على الجميع؟ لا، هذا ماشي للمبتدئة فقط. المبتدأ ننظر في أكثر أيام الحيض، لكن المعتادة خلاص معك في أكثر أيام الحيض، الآن سننظر في عادتها أولا، لأنه هي إن تجاوزت عادتها سنحكم بالاستحاضة قبل أن تصل إلى أكثر أيام الحيض. واضح؟ وإن كانت مميزة، طبعا دائما نبدأ مبتدأ ثم معتادة ثم المميزة، إن كانت مميزة ننظر فيها، إن ميزت الدم فنأخذ الحكم. طيب بالنسبة للمميزة، لو أن امرأة جاءت مثلا فقالت لنا أنا معتادة، أنا أعلم أني معتادة بستة أيام، ولا أدري هذا الدم الذي معي الآن أهو دم حيض أم استحاضة، وذلك أن الدم يجري معي منذ شهرين، منذ 60 يوما، قد تبقى المرأة مثلا يجري معها الدم 5 سنوات، هذه التي يجري معها 5 سنوات هذه ليست مبتدأة قط. فإذا بقي لك إما أن تكون معتادة أو تكون مميزة أو متحيرة. هي تعلم أنها معتادة بستة أيام، كانت قبل ذلك يأتيها الحيض 6 أيام فقط، فهذه معتادة، إذا كيف ستفتيها؟ متى تصلي ومتى تنقطع؟ لاحظ أن الدم هذا يجري معها لا يقف. هذه هي المسألة السابعة قلنا التي يجري معها الدم أو تسمى المستحاضة أبدا. هذه أقوال أهل العلم في المستحاضة أبدا. المستحاضة أبدا لا يجري معها الدم، كيف تفتيها؟ كيف تميز لها أيام طهرها من أيام عدتها؟ قل لنا. حكم الثلاث يعني تصلي عندك دائما طاهرة على طول؟ خطأ، ما يمكن أن يكون هذا. هي معتادة قالت لك، هذه معتادة بخمسة أيام، فلا شك أن من ضمن ذلك الدم، يعني هي لا تميز بين الدم، لكن من ضمن ذلك الدم لا شك أيام حج في كل شهر، فهم؟ لا تأخذ حكم السلس، السلس قيس على الاستحاضة لا العكس. نعم لا نعم بعد 15 يوم ترجع 6 ايام والله ماشي طيب وال15 يوما هذه من اين تبدا متى ابدا احسب يعني وال6 ايام متى بدا ايش انت تدخلني في دور يعني 6 ايام بعد 15 يوم 15 يوم بعد 6 ايام اين تبدا ومتى تنتهي ما كنتش في الحالة هذه قبل ما هي لم تكن على هذه الحالة مطلقة هي كانت معتادة لكن الآن مضى عليها 5 سنين والدم يجري معها نعم لا تلك مسألة أخرى على العموم بارك الله فيكم اسمعوا مني أقول الآن هذه المرة سنسألها أنت هل تذكرين أيام عادتك ولا لا؟ لأن نحتاج من أن نعرف منها أمرين آخرين ليس فقط أنها معتادة ولا لا نحتاج الآن أن نعرف أيام العادة كم هي وهذا الآن نحن نعرفه وهو كم 6 أيام قلنا لكن نحتاج أن نعرف أيضا موقع هذه الأيام من الشهر في هذه الحالة فهذا مهم فإذا لم أعرف أنا موقع الأيام من الشهر لا يمكنني أن أحكم فهمتم؟ فهذه ذكرت عدد الأيام ونسيت موقعها إذا ذكرت عدد الأيام ونسيت موقعها فنرجعها إلى الأصل والأصل أنه أول الشهر وأول الشهر طبعاً نقصد بالشهور ماذا؟ الشهور القمرية الشهور في الشرع كلها شهور القمرية والتقويم كله بالقمر لا بالليل إلا في مسائل كما قلنا محدودة مسائلتين الثلاث فإذا نرجعها إلى أول الشهر إذا لم تعرف هي نرجعها إلى أول الشهر أقول لها 6 أيام هذه تأخذينها من أول الشهر القمري ثم بعد ذلك أنت مستحاضة الشهر الذي يليه كذلك طيب قالت لك أنا لا أذكر متى تأتينا يوم الحيض لكن أذكر أنها في النصف الثاني من الشهر دائما كذلك نقول نرجعها إلى النصف الأول من الشهر من نرجعها إلى 6 أيام الأولى من النصف الثاني نرجعها إلى 6 أيام الأولى من النصف الثاني طيب هذه الآن تذكر أنها تحيض دائما في أول الشهر لكنها لا تذكر عدد الأيام كيف نفتيها؟ أكثر أيام لم نعرف نعم صحيح عادة بعادة أقاربها أختها أمها لم نجد بحال العرف الدائر فلم نعرف نعم لا هذه معتادة أنت تتكلم عن مبتدئة أنت تتكلم عن مبتدئة هذه معتادة قلنا معتادة ب6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام هي تذكر أنها كانت معتادة لكن نسيت لاحظ الفرق مام لا تعرف هي عادتها، لا هي تذكر أنها معتادة، هي متأكدة أنها كانت تعتاد أيام معدودات دائما، لكنها الآن نسيت. فهمتم؟ ميزوا في القضية، ميزتموها. ليست مثل الأخرى، الأخرى لا يعني أحيانا يأتيها 6 أيام، أحيانا 7 أيام، أحيانا 9 أيام، على حسب. هذه تذكر أنها معتادة لكنها لا تدري أيام عدتها، مع أنها تذكر أنها في أول الشهر قطعا، لا يمكن أن نحيلها إلى أكثر الحيض. لكن نقول ننظر في أقاربها، نظرنا في هذا قلنا ولم إذا نحيلها إلى 6 أيام و7 أيام، نعمل بحديث حامة الاتجاه كذا قلنا قبلها. طيب نعم، الآن هذا أيضا تكلمنا فيه بالنسبة للصلوات. لنفترض أنها هي لم تصلي هذه السنين كلها، الشرط هي معطي المدة المقررة للحج حسب إذا قولان لأهل العلم الذين قالوا بقضاء الصلاة يوجبون عليها أن تقضي كل تلك المدة، والذين لا يقولون بالقضاء يقولون لها لا تصلي، لا ترجع إلى ذلك كله، مع أنها آثمة قطعا بكل حال، إلا إذا لم تجد من تستفتيه، وهذا بعيد جدا. لكن لأن الأصل في هذه أنها أمور عينية، هذه من العلوم العينية، يجب عليها أن تعلم حكم الله تبارك وتعالى في كل مسألة. كل إنسان مقدم على مسألة فيجب عليه عينيا أن يعرف حكم الله فيها. إذا كان العلم مثلا يقول لك ولا يجوز لك السفر حتى تعلم أحكام السفر، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يسافر مثلا وهو لا يدري أحكام السفر، لا يدري أحكام القصر، لا يدري كيف يصنع في صلاته، كيف يصنع في طهارته، هل يأكل من طعامهم أو لا يأكل، إلى غير ذلك. ولا يجوز الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء. هذا في أول الآداب في هذا المال، لا يحل الفعل، فهو آثم بفعله مطلقا إذا أقدم عن الفعل ففعله وهو لا يعلم حكم الله تبارك وتعالى فيه مع القدرة على الوصول إليه آثم. فهمتم؟ فهذه تأثم من تلك الناحية. أما من ناحية تعيد الصلاة ولا تعيد الصلاة، هذه خارجة. جيد. طيب نتوقف عند هذا الحد. أسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، ويزيد علما، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى ما يقولون عليه، إنه بكل جميل كبير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. طبعا بقيت مسألة فقط، يعني مسألة سابعة، وهذه المسألة أيضا إن شاء الله المرة القادمة نكملها ونذكر فيها من الأقوال العلماء. طيب أخونا يقول السلام عليكم ورحمة الله، ماذا تفعل المعتاد بعد 5 أيام إذا توقف عنها الدم في اليوم الثالث؟ هل تصلي في اليوم الرابع والخامس؟ وبارك الله فيكم. طيب الآن هذه امرأة اليوم الثالث توقف عنها الدم وهي معتادة ب5 أيام، ماذا تصنع؟ هل تصلي اليوم الرابع والخامس ولا لا تصلي؟ لاحظ معي، هي معتادة الآن ب5 أيام وانقطع عنها الدم، لماذا؟ يلزمكم المسألة السابعة التي لم نتكلم عنها، وهي لأن هذه المسألة السابعة هي علامات الطهر، وعلامات الطهر تكون بالجفوف أو بالقصة البيضاء. فماذا لو رأت مثلا الجفوف أو رأت القصة البيضاء في اليوم الثالث؟ فتغتسل وتصلي خلاص. هي معتادة ب5 أيام، قل ب5 أيام، في الشهر المقبل عاد لها الدم فرأت القصة البيضاء في اليوم الثاني، ماذا تصنع؟ بدأ أي حاجة تغتسل وتصلي. تصبح معتادة عند أبي حنيفة. هذه عند أبي حنيفة، هل تصبح معتادة ولا لا؟ هل تتغير عادتها؟ نعم. فإذا هذه عنده تتغير عادتها، وهذا يحدث كثيرا عند المرأة المعتادة. إذا حملت مثلا في الغالب تتغير دورتها الشهرية، وقد يصيبها بعض الاضطراب، فيتنبه لمثل هذا. إن تكرر عليها مرتين أو ثلاثا على حسب كما ذكرنا، فربما تنتقل عادتها عند من يقول بانتقال العادة، هو تفصيل إن شاء الله. فإذا هذه حكمتم بأنها لا تصلي لأنها عندكم من غير التفصيل الذي ذكرناه في أيام الحيض، لكن هو في الفصل لا بد أن ننظر هل رأت العلامات أو لم ترى العلامات، لأن دم الحيض ليس يبقى دائما جاريا، هو يجري وينقطع يجري وينقطع يجري وينقطع وهكذا، فربما قد ينقطع يوما أو يومين ويعود كما ذكرنا في قضية التلفيق. طيب هذا وزت إذا جاوزت الحائط الحد لأكثر أيام الحيض كما عند مالك 15 يوما بدقيق، 15 يوما مع دقيق، كيف يمكن الحد لأن الحيض يصبح بعد دقيقة عندما استحاضة، وما هو الدليل على عدد أيام أقل وأكثر أيام الحيض؟ بعد دقيقة يعتبر دم استحاضة، لأنه هذا كما قلنا نحن بهذا إجماع، والدليل هو الإجماع نفسه. أنت تتطلب أدلة الإجماع مثلا، الإجماع دليل، هذا بإجماع أهل العلم أن الحيض له أكثر، فهو 10 أيام دقيقة عند الحنفي خلاص استحاض، و15 يوم ودقيقة كما تقول أنت عند الجمهور استحاض، ما في أي إشكال. لكن مسألة الدقيقة لهذه المسألة يعني ما هي الشرع لم يأتي بهذا التدقيق يعني المفرط فيه، وإلا لو شئت أن تدقق هكذا فقد يجب عليك تجب عليك صلاة المغرب ولا تجب على جارك لو كنتم هكذا مثلا واقفين، فالأصل أنها تجب عليك قبل معشار ثانية من جارك، لأن الشمس لم تغرب عندك أليس كذلك؟ إذا ذهبت تنطر عن مثل هذا، متى يبدأ اليوم من نصف الليل أم من المغرب لعد أيام الحيض؟ هذا سؤال بدهي بارك الله فيكم، كيف من نصف الليل يبدأ من المغرب؟ من أول قطر الدم نبدأ الحساب، بدأ الدم نبدأ الحساب، نحن ما علاقتنا بالمغرب، لا علاقة ولا بمغرب ولا بشروق، نعم له علاقة بنزول الدم، نزل الدم نبدأ نحسب من هذه الساعة يبدأ. هناك من يفسر امرأته قامته فضحكت فضحكت حاضت يعني الضحك والحيض، رغم أن أغلب التفاسير تقول أن الضحك هو الذي عرفه ما قال الشيخ في ذلك، هل تفسير الضحك حيض والضحك يكون القهقه؟ هذا سؤال خارج الموضوع، ولكن كلاهما صواب. امراته قائمه فضحكت، الاقرب انها حاضت، وليس اكثر التفاسير هذه، لا ادري من اين جئت بها. على العموم اخونا شديد قليلا في يعني احس ان المسائل عنده قطعيه ويمشي على نظام الصفر والواحد، هذا فقط ما عنده اصل حلو، ليست اكثر التفاسير على ما تقول، بل الأقرب والأرجح في التفسير هو الثاني، وأن ضحكت حاضت، لأنه ما الذي يضحك امرأة إبراهيم عليه السلام وضيوفه عنده من الملائكة؟ هذه قلة أدب، نزل عن أمثاله أزواج الأنبياء، فهم بشروه بولدين فلا معنى لأن تضحك، ثم إنها لم تضحك أصلا، بل هي في الرواية في الآية الأخرى صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فكيف هذه الرواية تضحك؟ لا، هي لا ضحك، إنما ضحكت بمعنى حاضر، والضحك هو الحيض كما جاء في اللسان والقاموس وتاج العروس وغيرها، بل هو الأصل. بارك الله فيكم. هل القصة البيضاء وسائل الأبيض اللمدة ممكن يتعالى أن قماشة البطنة ليس فيه شيء؟ سيأتي معنا أن قلنا علامات الحيض لم نتكلم فيها. هو سائل، هو ماء أبيض مثل الجيري ومثل المني، لكنه في الحقيقة مثل المذي ليس مثل المني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التي حاضت في الشهر الأول 4 أيام، الثاني 4 أيام، ثم في الثالث كذلك، والحيض الرابعة في اليوم الخامس، رأت الدم بأوصاف في دم الحيض، هل تعتبر حائض أم مستحاضة؟ خلص رأت ولا لم ترى، هنا لم يعد ذلك عبرة، لأن سنحكم عليها بأنها معتادة. فسواء رأته أسود، أحمر، أصفر، أخضر، أزرق، كيف رأته لا يعد يهمنا، لأن سنعد بعد اليوم بالأيام، ما نحتاج لها لأن تميز، لأن نحن ذهبنا للتمييز اضطرارا. بارك الله فيكم، لاحظتم الترتيب، قلنا هي في الأصل مبتدأة، ثم في الأصل الأصل في بنات آدم أنهن معتادات، عندهن أيام، ليس الأصل فيهن أنها تميز بالدم وما إلى ذلك. فإن لم يكن لها عادة احتجنا إلى التمييز وذكرنا دليله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض أسود. المعتادة إذا اختلت عادتها فماذا تفعل؟ أجبنا عن هذا الآن، قلنا الآن هذه التي معتادة، ثم بعدين بدأت مرة يأتيها الحيض 5 أيام، مرة 6، مرة 9، مرة 7، كيف تصنع هذا؟ هذه لم تعد صاحبة عادة، فنرجع إلى التمييز، فإن لم تميز ذهبنا بها إلى الثاني. لكن إن تغيرت عادتها إلى عادة أخرى، تغيرت من 6 إلى 7 واستمرت على كثيرة، نحكم بانتقال عادتها وهكذا. إذا كانت أيام الحيض ترجع إلى عادة النساء، لماذا لا تكون أصول العلماء في أكثر الحيض متغيرة حسب الزمان والمكان، بحيث يمكن أن تزيد الأيام عن 15 يوما أو تنقص بحسب زمان الفتوى ومكانها؟ لا يمكن أن تزيد الأيام عن 15 يوما، لأنه كما قلنا الآن هذه من المسائل الأصولية الدقيقة الحقيقة. إذا عقد إجماعا، يعني مسائل الخلاف في تخريج في علم اسمه علم تخريج الفروع على الأصول، يقولون فيه يعني لو وقع خلاف يخرجون منه إجماعا، كيف ذلك؟ يعني الآن أقل أكثر الحيض كم؟ أكثر الحيض عند جميع العلماء كم؟ 5 أشهر. أبدا، بل أكثر الحيض عند جميع العلماء بالإجماع 10 أيام. أن أقله ماذا؟ أقل قول قيل هو كم؟ 10 أيام. فما جاوزه فهذا مختلف فيه، واضح؟ يعني الآن أكثر الحيض عند أبي حنيفة 10 أيام، عند الجمهور أكثر الحيض 15 يوم. هذه من 10 إلى 15 هذه خلافية، لكن الباقي إجماع. فهمتم مسافة مثلا السفر؟ قول يقول بأنها يوم وليل، وقوم يقول بأنها يومان وليل، وقوم يقولون بأنها يومان، وقوم يقولون بأنها 3 أيام. فنقول أجمعوا على أن 3 أيام مسافة قصر، واضح؟ لأن 3 أيام هذه عند الجميع مسافة قصر. هذه التي وصلت إلى 15 يوما عند الجميع تجاوزت مدة الحيض وأصبحت مستحاضة عند الجميع بإجماع. فهمتم؟ لذلك بعض الحامقى الذين يقولون كل المسائل خلافية، كل المسائل خلافية، لا، ولا يفهمون مثل هذا، لا يعلمون أن هي مسائل خلاف كلها تؤول إلى إجماع، تؤول إلى إجماعات. فالمسائل تجد الخلافية محصورة جدا، لكن هم ما نفهم. أنت يريدون مثلا أن نأتي في كتب الإجماع فنذكر مثلا أجمع أهل العلم على أن هناك نساء في على وجه الأرض، وعلى أن هؤلاء النساء يأتي عليهن زمان يحضن فيه، وعلى أن هذا الحيض هو دم، وأن هذا دم، هذا يبقى يذكره الناس، يذكرون مسائل الخلاف، هذا اللي به العبرة، والباقي متفق عليه. فهمتم؟ وهكذا. فهذه 15 يوما الآن مسألة هذه إجماعية، يعني كلهم أجمعوا عليها، لم ينخرق هذا في أي مكان من أماكن الكرة الأرضية. أقل منه ممكن أن تجد ذلك، تجد خلاف. أما أكثر من ذلك لا يمكنه أن يتجاوز مثل هذا. فهذا يؤكد ما تقول لا أحسن. المعتادة إذا تجاوزت عدتها عادتها، وهي تميز هل تصير، وإن كان يصح تقول عدتها أيضا. المعتادة إذا تجاوزت عدتها وهي تميز الدم هل تصير مميزة؟ لا يوجد بارك الله فيكم هذه المعتادة المميزة مع بعض هذه، لا ما فيش. ماشي، هي معتادة، فإن انخرمت العادة ولم تعد معتادة ننظر في تمييزها هل تميز أو لا، عند ذلك ننظر فيه. جيد. أما إن تجاوزت عدتها خلاص نحكم لأنها مستحاضة. لا تقول يعني هو في ذهنه مثلا عدتها 5 أيام وهي تميز الدم، تعرف الدم، فتجاوزت هذه 5 أيام إلى اليوم السادس فرأت أن هذا الدم دم حيض، نقول هو استحاضة، مثل ما نقول لو أنها تجاوزت 15 يوما وهي مميز، ستقول لك أنا أميز وكذا، فنجزم بأنها أنه دم استحاضة. تعرف دم حيض أن تلقى معتادة أن هذا دم استحاضة، هذا هو الدم. طيب توقف، نسأل الله اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.